بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. እሺ ወደ ተፍሲራችን እንሂድ። سورة الحشر راس سورة وحشر يلال من دنو حشر يو كبوتا ودبوتا من كساكس نو على كل حال يقوم نبت من نبر وانو ايه آية يوردو بني النظير يمبالو يهودوش كنبيه چنغا በመዲና የሚኖሩ ባላባቶች ናቸው። ያኔ የመዲና ሰዎች ናቸው። ከመዲና አንድ 2 ኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ተኩል ራቅ ብሎ አንድ ተራራ መሳይ አለ ኮረብታ እዛ ነው የሚኖሩ። በጣም ባለጌዎች ናቸው። ይሁዶች ናቸው። ከዳተኛ ናቸው። ስለዚህ 3 ትላልቅ መጥፎ ስራ ሰርተዋል ብለናል። ለዚህ ነው ይህ አያ የወረደው። ይቻየ ወረደቹ በዚህ ምክንያት ነው። እና ባለፈው ሳምንት አንዱ ወንጀል ያደረጉት አንድ ገልጽ ነበር። እሱ ምን ነበር? ከነቢያችን ጋር ውል ተስማምተው ተፈራርመው ጦርነት እንዳይከፍቱ እርስ በርሳቸው ሙስሊሞቹና ይሁዶቹ ለነቢያችንን ለመምታት የመጣ ጠላት እነዚህ በኒ ነዚር ከነሱ ሆነው ነቢያችን ሳሰለም እንዳይመቱ በኒ ነዚርን ለመምታት የመጣ ጠላት ነቢያችን ሳሰለም ከዛ ጠላት ሆኖ በኒ ነዚርን እንዳይመቱ ተከባብረው በእያንዳንዱ በየሃይማኖቱ ተከባብረው በመሬቱ እንዲኖሩ ተስማምተዋል። ላኪን እነዚህ በኒ ነዚር ከዱ። ምን አደረጉ? ያኒ ነቢያችን ሳሰለም በغزوه بدر ሲያሸንፉ ድል ሲጎናጸፉ 70 ሙሽሪኮች ሞቱ፣ 70 ደሞ ታሰሩ። ከዛ በኋላ ይሁዶቹ ምናሉ? ይህ ነው ነብይ በተውራታችን ያለው በመጽሐፋችን የተጠቀሰው ነብይ መሐመድ እሱ ነው። ምን ሲያምር ምን አይነት ነብይ ነው ሐቀኛ ነው ብሎ ያመጎሱ መኖር ጀመሩ ማለት ነው። እሺ ይህ በሁለተኛው ሂጅራ ነው። ከዛ ከሁለት አመት በኋላ በغزوه احد በመጀመሪያ ጦርነት ነቢያችን አሸነፉ። በሁለተኛው ግን ተሸነፉዋል። ስለዚህ ሲሸነፉ ይሁዶቹ ግልብጥ ብለው ምን አሉ? እንጂ ምን አባቱ ደሞ ይሄማ ነቢይ አይደለም ምንድነው መሳደብና ማሾፍ ጀመሩ በነቢያችን በቁርአን ሰሃባ። ከዛ 40 ሰዎች ይዘው ወደ መካ ሄዱና ከቁረሾቹ አዲስ ውል ተፈራረሙ። እሱ ምንድነው አብረው የመካ ሰዎችና የመዲና ይሁዶች ሆነው ነቢያችንን ለማጥፋት ላኪን አላህ ስብሐ ወተዓላ ነቢያችን ነገረና ነቃ ተነቃባቸው ነገሩ ይህ ትልቅ ቅጣት የሚገባው ነው። ይህ አንድ ስህተት ያደረጉት አንድ ወንጀል ነው። ዛሬ ሁለተኛ ወንጀል ያደረጉት ምንድነው ብለን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينون في دية. تاركوا امتستوا سكوهني بسورة المائدة بدن بارغي قلتش أو نبر أهون بوتاو سلوهوني أهون يه آياء سنة من ملك السلوهوني مجلس ينور بني المالكنو من دنو በእርማዑና የምትባለው አንድ ቦታ ነች ውሃ ያለባት። እዛ የተከሰተው ጉዳይ ነው። እነዚህ ሰዎች መተው ለነቢያችን ሰለላም እነሱ አይደለም በኒ ነዲር አይደሉም ሌላ አረቦች ናቸው ወደ ነቢያችን ሰለላም መጡና እባክህ እኛ ባንተ አምነናል ዲኑም ተከትለናልና ቁርአን የሚያስቀሩን ሰዎች ምርጥ የሆኑ ሰዎች ስጠናሉት እና ብዙ ቀቢላዎች ናቸው እዛ አረቦች ነቢያችን እሺ ብለው አንድ 70 ተመርከቱ 70 70 ምርጥ የሆኑ ቁርአን ያፈዙ ሰዎች ላኩላቸው። ይሁን እዚህ ላይ ትልቅ ነገር እንረዳለን። ነቢያችን ሰለላም ገይቢያት አያውቁም። ነገ ምን እንደሚከሰት ስለ ነገ አያውቁም። ስለ ነገ እንኳን ስለ 10 አመት ምናምን ላ አሁን ግን ከኛ ጋር ያሉ ሱፊያዎች እና ወሊዎች የሚባሉ የስንት አመት ይነግራሃል። በጀርባህ ላይ 3 ልጆች ያያየ ሆኖ ይልሃል ምን ታረጋለህ? ጠንቋይ ነው ላ ወሊ ይሉታል። ወሊ ነው የሚሉት። ለነገ ይናገራል ስለነገ ከነገ ወዲያ ያለው ስለ 10 አመት ብዙ ይናገራሉ። እንደዚህ ሊሆን ነው እንደዚህ ሆነዋል አላህ ብቻ የሚያውቀው ነገር እነሱ ቦርቦሮ ያወጣሉ ማለት ነው። ነቢያችን ግን ምንም አያውቁም። አላህ ካላሳወቃቸው ሳንቲም ነገር አያውቁም። ነቢያችን ሰለላም ስለ አንድ ሰዓት እንኳን ከአንድ ሰዓት በኋላ ምን እንደሚከሰት አያውቁም። ነቢያችን ሰለላም ግን አላህ ያሳውቃቸው ነበር። ስለዚህ እነዚህ 70 ነቢያችን ሰለላም እነዚህ 70 የሚገደሉ መሆናቸው ቢያውቁ ኖር ይልኳቸው ነበር? ወንድሞች አይልኳቸውም። የሚያውቁም 70 ቃሪዎች ላኩና እነዛ መጥፎና ክዳተኞች አረብ እዛ ቦታ ሲደርሱ አከበቡዋቸውና ገደሉዋቸው። ቁርአን ያፈዙ ምርጥ የሆኑ ሰሃባዎች ገደሉዋቸው። ከዛ በኋላ አንዱ አመለጠና እየሮጠ ወደ መዲና መጣ። በመዲና ደጃፍ ሲደርስ ሁለት ሰዎች አገኘ። እነዚህ ሁለት ሰዎች ከዛ ከቀቢላው ሰሃባዎቹን የገደሉ ቀቢላ ከነሱ ናቸው እነዚህ ሁለት። አሁን ሰውየው ሲያያቸው ደሙ ፈላ። እነዚህ እኮ ከነዛ ቀቢላ እነዚህ ሰዎች በነቢያችን ስር እየኖሩ ናቸው። ከነቢያችን ጋር እንትን ብለው ተጠግተው እየኖሩ ናቸው። ሰላማውያን ናቸው። ግን ሰውየው መጣና ሰሃቢው በጣም ደሙ ፈላና ጭንቅላቱ በጥጣለው አመጣና ሁለቱም ገደላቸው በመዲና ያሉ። ነቢያችን በጣም አዘኑ። ሲሰሙ አዘኑ ገሰጹት። ላኪን የገደለ ይገደላል ወይም ደሞ ጋር ይከፍላል። ነቢያችን ሰለላም ምን አሉ? ለነዚህ ሰዎች የተገደሉ ጠላቶች እኮ ናቸው። እነሱ ሳይሆኑ ቀቢላቸው ጠላት ናቸው። ቀቢላቸው የነዚህ ሁለት ሰዎች ቀቢላ 70 ሰሃባ የገደሉ ናቸው። ከዛ ምን አደረጉ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ለመክፈል ከሰሃባዎቹ የተወሰነ ገንዘብ አዋጡና አልሞላ አለ። ስለዚህ ዛሩን ለመክፈል ወደ በኒ ነዚር ሄዱ። በኒ ነዚር ማናቸው? አሁን በእጃችን ያሉ የምንነጋገርባቸው አያው የወረደው ሱረት አልሐሽር በሰበባቸው የወረደ ነው። ወደዛ ምክንያቱም ለምንድነው የሄዱ? መጀመሪያ አብረን የምንኖረው በአንድ ከተማ ነው ያለነው፣ ሁለተኛ ውል አለን ተስማምተን ተዋደን እንደዚህ በቀጥ ያኒ አብሮ መኖር አለ አይደለም፣ በዚህ ይኖሩ ነበርና መጥፎ ነገር አላሰቡም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርዱን ልበላቸው ብለው ሄዱ። እዛ ከተማ ገቡ። ያኒ ያው 1 ኪሎ ሜትር ተኩል ነው እና ትላልቅ ሰዎቹ ጠሩና እኔ የመጣሁት አሁን የሁለት ሰው ጋር የሚከፈል ስላለብኝ ትንሽ ገንዘብ ጎድሎብኝና ከናንተ ሰብስባችሁ ብትሰጡኝ ብትረዱኝ አሉ። ይህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ከቻሉ ይረዳሉ፣ ካልቻሉ ደግሞ ወላሂ የለንም ይላሉ። ኦረሺ መሐመድ ማሻአላህ ማሻአላህ፣ ጥሩ ነው። አንተ እኮ የፍቅር አደረከው የጓደኝነት አደረከው፣ ከኛ አልፈህ የት ትሄዳለህ? እንግዲህ እኛ እንረዳዳለን እንጂ ምናምን ብለው አንድ ትንሽ ተራራ መሳይ ኮረብታ ነበር እንደዚህ በስሩ ላይ አንጥፈው አስቀመጧቸው። እሱና አቡበክር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና አቡበክር እሳቸውና አቡበክር በዛ በተራራው ስር አንጥፈው ተቀመጥ እዚህ ብለው ውሃ ተምር ሰጥተው እዛ ጠብቃሉ፣ ገንዘብ ሰብስበው እንዲሰጧቸው ማለት ነው። እነዚህ ከዳተኞችና ባለጌዎች የሆኑ በኒ ነዚር ሄዱና ሸባቦቹን ሰብስበው ዛሬ የተገኘው ሙሐመድ ዛሬ ነው አሉ። በጣም ትልቅ እድል በእግሩ መጥቶልናል። ስለዚህ ዛሬ እሱና ጓደኛው አቡበከር ሁለቱም እዚህ መቅረት አለባቸው፣ መግደል አለብን አሉ። እሺ ምን እናደርግ አሁን? ጦርነት እንክፈት? እንደ ዝም ብለን እንግደላቸው? ላ ዝም ብለን ከገደልናቸው የመዲና ሰዎች ይመጡና ጦር ሊከፍቱ ነው ምናምን ምናምን አሉ። ተመካክረው ምን አሉ? ሁለት ሸባቦች ሁለት ወጣቶች በዛ በተራራው ላይ ይውጡና ትልቅ ድንጋይ ሰው ሊያነሳው የማይችለው በዛ ጫፍ አለ፣ እሱን ድፍት ያደርጋሉ። ድፍት ያደርጉትና ወደ ነቢያችን ራስ ይወድቃል፣ ይጨፈልቀዋል ብለው ተስማምተዋል። እሺ ብለው ያኒ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገንዘብ ተሰብስቦ እንዲመጣላቸው እየጠበቁ እነዚህ ሰዎች ሁለት ወጣቶች ልከው በተራራው ላይ ትልቁ ድንጋይ እንዲወረውሩት ነበር እንዲደፉት። ጅብሪል መጣና ለነቢያችን ነገራቸው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። የጀማዓ ያአላህ፣ ነቢያችን ሁል ጊዜ በየደቂቃው አላህ ከሳቸው ጋር ነው ያለው። ኤቭሪ ታይም ሲተኙ አንድ ነገር ከተከሰተ ያ ሙሐመድ እንደዚህ እንደዚህ፣ ሲነሱ እንደዚህ እንደዚህ፣ ሲሄዱ አንድ እንቅፋት ካገኙ ወይም አንድ ጠላት ተው እዚህ እንትን አለ ይሄ እንደዚህ ያሰበ ነው እነዚህ እንደዚህ ያሰብላችሁ ነው። እና ያ ጀማዓ ያ ጀማዓ ያ ጀማዓ ወላሂ የዚህ ሰውየው የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ መሆናችሁ አያስኮራችሁም ወንድሞች? እኔማ እኮራለሁ። እንዲያውም በመኩራት እንዳልፈነዳ ትንሽ ነው የሚቀረኝ። ወላሂ ተራ ሰው እኮ አይደሉም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ወላሂ ተራ ሰው አይደሉም። ታውቃላችሁ የሰው ልጅ ያረገጠው መሬት በል መላእካዎች በሙሉ ያረገጡት መሬት ረግጠው የመጡ ነቢያቸው አይደሉ? ሲድረተል ሙንተሃ በሚዕራጅ ቀን ሰባት ሰማይ ጨርሶ ሲድረተል ሙንተሃ ሲገቡ ከሰባተኛ ሰማይ በላይ ያለው ጅብሪል ራሱ እኛ አንችልም ከዚህ በላይ እንቃጠላለን። ጅብሪል የጀማዓ 600 ክንፍ ያለው በአንድ ክንፉ ብቻ ቀውሙ ሉጥ የሚባሉ ስንት እንትን ገጠሮችና ስንት መንደሮች በአንድ ክንፉ አንስቶ ሰማይ አድርሶ የገለበጣቸው ጅብሪል በድምፁ ብቻ ኢንካነት ኢላ ሰይሐተ ዋሂደተን ፈኢዛሁም ኻሚዱን፣ አንድ ህዝብ ሙሉ በድምፁ ብቻ የገደለ ጅብሪል ሰባት ሰማይ አንስቶ ሊደፋው የሚችል ኃይል ያለው ጅብሪል ሱብሓነላህ አልዓዚም። እሱ ራሱ መብት የለንም፣ ግድባችን እስከዚህ ነው፣ ሲድረትን ሙንተሃ ብንገባ እንቃጠላለን ያለው ቦታ ረግጠው የመጡ ናቸው ነቢያቸው ወንድሞች። ማን ነው አሁን በዚህ ጊዜያችን ወላ ለሚመጣው ጊዜ ባለፈው ጊዜ እኔ ትልቅ ነኝ የተባለ ህዝብ በጣም ትልቅ ነህ ያሉት ማን ነው? ማን ሊሆን ይችላል? ምን ያደረገ ሊሆን ይችላል? ኦባማ ነው ወይስ ፕሬዚደንት እገሌ ነው ወይስ ሙሶሊኒ ወላ ሂትለር ነው ወላ የፈለጋችሁን አምጡት። የነቢያችን የእግራቸው የጥፍር እግ እንኳን አይሆንም። ወላሂ ወላሂ ወላሂ የጥፍር እግራቸው የሚሆን ሰው የለም። በእውነት ልንገራችሁ እኚህ ናቸው ነቢያችሁ። ስለዚህ ተጠም በጥሞና መተኛት አለበት። በዚህ አዱንያ ስትኖር እኔ እኮ የዚህ ሰው ተከታይ ነኝ፣ የዚህ ሰው ያኒ ኡማ ነኝ፣ ነገ ከሳቸው ጎን ለጎን በጀና እንዲያስቀምጠኝ ተስፋ ያለኝ ሰው ነው የምትለው። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ ጠይቢያት አያቁም። ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው። ከዛ ቦታ ተነስተው ወደ መዲና ገቡ ማለት ነው። መዲና ገቡ። خلاص አዋጅ አወጁ። ሰልፍ ጦር መዘጋጀት እንዳለበት እንደገና ሁኩም ፍርድ ውሳኔ አስተላለፉ ነቢያችን። በኒ ነዚር እነዚህ መመታት እንዳለባቸው ውሳኔ አሳለፉ። ጦር ነገር አዘጋጁ። ከዛ በኋላ ወደዛ ቦታ ሄዱ ማለት ነው። ይህ ሁለተኛ ትልቅ ወንጀል ያደረጉት ነበር እነዚህ በኒ ነዚር። ሶስተኛና የመጨረሻው ትልቅ ወንጀል ያደረጉት قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملكتو እነዚ በእንትኑ በድንጋይ አርገው ሊገድሏቸው ሲፈልጉ ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው ብለናል። ተነስተው ወደ መዲና ገቡ። አዋጅ አወጁ። ጦር አዘጋጁ። خلاص አሁን ሄደው በኒ ነዚርን አከበቡዋቸው። ሐሰሩ يعني በአማርኛ በአረብኛ ሐሰሩ ምንድነው? ሐሰሩ አከበቡዋቸው ነው። ሄው አቡ አኒስ አለ ሐሰሩሁም ማለት በአማርኛ ምንድነው? አከበቡዋቸው። እኔ እንግዲህ እንትኑ ነው። አው እንዳው አጥር አከበቡዋቸው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ምን አደረጉ እነዚህ ኹበታ ኸቢቲን የሆኑ? ውጡ አሏቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ አሳለፈ። ከዚህ ከተማ ውጡ፣ ጠቅላላ ከመዲናና አካባቢዋ ውጡ ብለው ትእዛዝ አሳለፉ። ፈቃሉ አልመውቱ አቅረቡ ኢለይና ሚን ዛሊክ፣ ሞት ይበልጣል፣ ሞት ይሻላል አገራችን ትተን ከመሄድ አሉ። ثم تنادوا بالحرب خلاص እነሱም ጦርነት እንዲከፍቱ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንጻር አዋጅ አወጁ። ተሰባሰቡ። ወአዚኑ ቢልቂታል እዚህ ላይ ሙናፊቆች አሉ መዲና ውስጥ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሙናፊቆች። መልእክት ላኩላቸውና አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የሚባለው ረኢሳቸው ነው ታውቃላችሁ እናንተ። ምን አሉ? ያ በኒ ነዚር ላ ተኽሩጁ እንዳትወጡ፣ ምን አልሐስን ያኒ ከእናንተ ተቀመጣችሁት እርድ ምናምን እንደዚህ እንዳትወጡ አሏቸው። ፈኢን ቃተሉኩም ፈናሕኑ መዓኩም፣ ሙሐመድ መጥቶ ከሰሓባ ጋር ከእናንተ ጦርነት ከከፈቱ እኛ በጎናችሁ አለን። ተመልከቱ፣ 350 ናቸው እነዚህ ሙናፊቆች። እኛ ከእናንተ ጎን አለን፣ ከእናንተ ጎን ሆነን ሙሐመድን እንመታለን፣ እንዳትወጡ። ፈኢን ቃተሉኩም ፈናሕኑ መዓኩም ወላ ነኽዝሉኩም ወለነንሱረነኩም ወለኢን አኽሪጅቱም ለነኽሪጀነ መዓኩም። ጦርነቱ ተከፍቶ እናንተ ተሸንፋችሁ እንኳን ከአገር ብትወጡ ከእናንተ አንቀርም፣ እንወጣለን፣ ወይም ከእናንተ ጋር እንሞታለን፣ ወይም ከእናንተ እንወጣለን። ስለዚህ በርቱ፣ ምንም ነገር እንዳታረጉ ብለው ሙናፊቆቹ ላኩላቸው። ثم انهم اجمعوا على كذا بحالا الشبلو ان ذا تلالق يا بني النضير ትላልቅ አለቃዎች ተሰባሰቡና ምን አሉ? አንድ መጥፎ ነገር ትንኩልና በጣም በጣም አደገኛ ሆነው እንትን ወሰኑ ማለት ነው። ምን አሉ? 30 ሰዎች ከመሐመድ ይላክልን፣ 30 ሰዎች ደግሞ ከኛ እንልካለን። ከዛ በኋላ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሱን ሃይማኖት ይሰብካል፣ ትምህርት ይሰጣል፣ ዳዕዋ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እነዚህ 30 ሰዎች የኛ ማለት ነው የነሱ ካመኑ ከተቀበሉት በኒ ነድር በሙሉ ወደ እስልምና ትገባለች፣ ካላመኑ ግን ጦርነት እንጀምራለን ብለው ወሰኑ። فارسلوا اليه ان اخرج الينا في 30 رجلا እነዚህ በኒ ነድር 30 ሰዎች ይዘህ ወደኛ ውጣ አላችሁ አሉት ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሏቸው። እኛ ደግሞ 30 ይዘን እንቀርባለን፣ ኔጎሺየሽን እናደርጋለን። አንተ ያለህ ነገር ታቀርባለህ፣ እኛ 30ዎቹ ካመኑ አንተ እውነት ነብይ ነህና እንከተልሃለን አሉት። ነቢያችን ደስ አላቸው። ተመልከቱ ወንድሞች፣ አሁንም ቢሆን ነቢያችን ገይብያት ለነገ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚታሰብ አያውቁም። ተራ ሰው ነው እዚህ ላይ አላህ ካላሰዋቃቸው። እሺ ብለው 30 ሰዎች ላኩ ነቢያችን። እነዛ ደግሞ 30 ሰዎች ተዘጋጁ ሊመጡ ተማም። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من اصحابه وخرج اليه 30 حبرا حبر ማለት ትላልቅ ዑለማዎቹ የይሁዶቹ ትላልቅ አንጋፋ የሆኑ ዑለማዎቹ 30 ተሰብስበው መጡ። حتى كانوا في اعلى من الارض باند تلك كوربታ ነው ሜዳ ከፍ ያለ በዛ ተሰባሰቡ ማለት ነው። فقال بعض اليهود جنا እነዚህ يهودች ወደ ነቢያችን ሳይመጡ ከመምጣታቸው በፊት አንዳንድ يهودች ከነሱ ምን አሉ? بعضهم لبعض كيف تخلصون اليه እንዴት 30 ሰዎች ትልካላችሁ አሉ። እንዴት 30 ሰዎች ትልካላችሁ? ومعه 30 رجلا من اصحابه كلهم يحب الموت قبله سبحان الله 30 ሰዎች ይዞ ከመጣ መሐመድ ሁሉም ከነቢያችን በፊት እንዲሞቱ እንዲገደሉ የሚፈልጉ ሞት እንደ ውሃ ቀዝቀዛ ውሃ እንደሚጠማቸው ሰዎች ናቸው። እነሱ ነቢያችን ያኒ ነቢያቸው በጣም አክብረው ነቢያቸው እንደ ሙሽራ አስቀምጠው 30ዎቹ ሊሞቱ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እንዴት ትልካላችሁ 30? ተማም። ከዛ በኋላ ምን አሉ? خلاص 3 እንላካሉ። እንደገና ወደ ነቢያችን ላኩና 30ዎቹ ተዋቸው። ምክንያቱም 30ዎቹ ከመጡ አሉ በመጀመሪያ ደረጃ መሐመድ ከተናገረ የኛን 30 ሰዎች ያምናሉ፣ ይከዱናል፣ ረብሻ ይመጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያኒ ጦርነት ከተከፈተ እነዚህ 30 ሰዎች እኛን ለማስደሰት ነው የሄዱ። እነሱ ግን 30 ሰዎች የሙሐመድን ጥፍር እንኳን መነካት አይወዱም። አንዳቸው ቢሞት የነብያችን የነብዩ መሐመድ ጥፍር ባይነካ ይመርጣሉ። ገባችሁ ነገር ወንድሞች? ገባችሁ? ያው እንትኑ ኹበይብ ኢብኑ አረት እንዳለው መሐመድ ስለ መሐመድ መጥፎ ተናገር ያን ሊገድሉት ሲሉ ነው እና መሐመድ እዚህ ቢኖር እሱ ቢገደል ብለህ ተናገር አሉት። ወላሂ መሐመድ እዚህ መጥቶ ሊገደል ባለበት ቦታ በመዲና እሾህ እንዲነካው አልወድም አለ። በጣም ተናደዱ፣ በሸቁና ገደሉት። አሁን ደግሞ እነዚህ ይሁዶች ያቃሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ፍቅር እንዳላቸው ከሰሃባዎቹ ሰሃባዎቹ ከነቢያችን ምን አይነት ፍቅር እንዳላቸው ስለሚያውቁ 30ዎቹ እኛን ገድሎ መሐመድ እንደ ሙሽራ አስቀምጦ ደስ የሚላቸው ሰዎች ናቸው 30 ትላኩ አሉ። ባጭሩ እሺ ስንት እንላክ? 3 ብቻ 3 ላኩ። ነቢያችን ደግሞ 3 ይዘው ቀረቡ። ፈጃአ ሰላሳ ተመልከቱ እንግዲህ ትንኩላቸው ትንኩለን የሚያደርጉት ትንኩል فجاء الثلاثة يخبئون خناجر شانجانو متلوت باللوى سكين በኪሳቸው ደብቀው መጡ ሶስቱ ነቢያችን ሶስት ይዘው ቀረቡ ምንም የላቸው በጋርነት ነው የቀረቡ ነቢያችን እነዛ ግን ኺንጀር ኺንጀር ምንድነው የሚባለው ሻንጃ ነው የሚባለው ስኪን ብላዋ ያው ሰው ስትገድል የምትይዘው ገጀራ ገጀራ ምንድነው ገጀራ ሳንጃ ሳንጃ ነው የሚባለው እሺ ሳንጃ ይዘው መጡና ነቢያችን አላወቁም ስለዚህ ላኪን ሱብሃንአላህ አልዓዚም አሁን እንግዲህ እነዚህ ሶስት የመጡ ቀጣ ንግግር ሲጀምሩ ሁለት ሰሃባና ነቢያችን ናቸው ሶስት ናቸው ሶስቱም ሲገድሉ በቃ ያርፋሉ ብሎ ነው እንትን የመጡ ላኪን አሁን አላህ አይደለም የነገራቸው ነቢያችንን ያው አላህ ነው የነገራቸው ግን በሌላ ባዙር ነው የነገራቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንዲት የሁዲያ ነበረች ከበኒ ነዚር ተመልከቱ የሁዲያ ነች ካፍራ ላኪን ወንድሟ አስልሞ ከነቢያችን ጋር ያለው አሁን እሷ ያኒ ወንድሟን ስለምትወድ ለወንድሟ ስትል መጣ ነቢያችንን ነገረች قالت يا محمد እነዚህ የሁዶች በኒ ነዚር ሶስቱም የመጡ ሻንጃ ሳንጃ ወይም ኺንጀር ይዘው ነው የመጡ ተጠንቀቀላቸው ብላ ነገረች ሴትዋ الله اكبر ነቢያችን አወቁ ማለት ነው فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خلاص انغاغر تمرسوا علىچونا وتادروچون ترتو نبياچن 15 قن اكببواچو 15 قن بذا ببوتاچو يالو بكب يازواچو ماتنو النبياچن وتادروچ بوزو ناتچو يعني مندراچو بدمول اكببوت 15 قن عند سو ميوطا يلم وطا كاله بسيف مقرط نو فلما استي اسوالو تسفا سيقرطو يعني تسفا سيقرطو استسلموا اشي بلو اجاچو مسطت جمرو لكن تملكتو يهودوش ناتشو سبحان الله العظيم لكن من ادرغو اشي قالو نبياچن من قالو قطا اجاچو تسطونا كزيح مندر توطالاچو ወጣችሁ ኢንሻአላህ ባህር ውስጥ ግቡ ወላ ወደ ቻይና ሂዱ ወለ ህንድ ሂዱ ወደ የመን ሂዱ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ከመዲናና አከባቢዋ ግን አንዲት ህፃን እንኳን እንዳይቀር ሴትም ወንድም አዋቂም ልጅም እናም ሁሉ በሶስት ቀን መሐከል መውጣት አለባቸው አሉ። እሺ እንግዲህ ምርጫ ያላቸው ወይም መገደል አለባቸው ወይም መውጣት አለባቸው እዚህ ላይ ወንድሞች ነቢያችሁ ሰለም አንበሳ መሆናቸውን እወቁ አንበሳ በሐቅ ሰው ይገድላሉ ነዓም ወላሂ በስልምና በሐቅ ከሆነ አላህ በሚፈቅደው ከሆነ የሚቆረጥ በሁለት ከሆነ ትቆርጣለህ የሚፈተፈት ከሆነ ትፈተፍተዋለህ የሚገደል ከሆነ በባህር ውስጥ የሚገባ ከሆነ በባህር ታስገባለህ በሐቅና አላህ በደነገገው እናንተ ታቃላችሁ እነዛ አምስት ሰዎች መጥተው ታሞ ወባ ምናምን ይዘዋቸው ታሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዱና እዛ የሰደቃ ግመሎች አሉ ከግመሎች ሽንታቸውና ወተታቸው ጠጥቷላቸው ሄደው ሶስት ቀን የግመል ወተትና ሽንት ሲጠጡ ዳኑ አላህ ሽፋ ወረደላቸው በሽታው ለቀቀ ምን አደረጉ እነዚህ ኹበታ ምን አደረጉ እረኛው ገደሉትና አይኑ ሁለት አይኑ አፍስሰው ገድለው ግመሎቹ ሰርቀው ሄዱ ማን ነው የነገራቸው ነቢያችን አላህ መጥቶ ነገረው ጅብሪል መጥቶ ነገራቸው سيدنا علي الزبير بن العوام المقداد من 34 እንትን ጀግኖች ሰሃባ ልኮ አመጣቸው እዚ ላይ ነቢያችን ጨካን አይደሉ ነቢያችን አረመኔ አይደሉ ነቢያችን የተላኩት ምንድነው አርሰለሁ الله رحمه للعالمين لعلامات لحزب لسው ልጅ ለእንስሳ እንዲያውም ሳይቀር ረህማ ነው የተላኩ ነቢያችን ግን ረህማ ማለት በአንድ ጉንጭህ ከመጣ ሁለተኛው ጉንጭህ ስጠው ማለት አይደለም በእስልምና እንደዚህ የለም وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به አንድ ሰው ከበደለ يعني قيم بقى اللي موصل كفلك لك يبدلهن يا هل تبدوها له ويم عفو تروالله سلزي نبياتش من هذا الرقو ترواتش شونا هزبو تسبه السبه ولت أينات شو ولت أينات شو فسسوات شو انديت نبياتش هلت أين يفسسلو النسو هلت أين سلافسسو العين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قراء قصاص نزي هذا اللب أينوات شو فسسوات شونا أسرو بس هايلاي سيتالوا انتنسلو قرفو منامن قطو بس هايلاي أمستو موتو الزا موتو أينات شو فسو موتو خلاص كذا هلا تالوات شو كفرو كبروات شو مالك أهون نزي بني النظير أسر أمستك أن تكبو سينورو يولا شو بلقنات شو نانتن من قالوا نبي عليه الصلاة والسلام بسوستك أن وتوالوا أشوا ستواتو مسارع مياز يلم قال لبا أشوا إذا أشوا تو ريجو أشوا مستو أشوا يسوستك أن مجيب منا من إذا أشوا تو ينجر تقبلوا جن عندو يتنقل سرا سرو عندو يمونين سرا سرو አንዱ የጅላጅልጅል የሆነው ሰው የሚሰራው ሰሩ አንዱ ደግሞ የተንኮል የሸይጣን ስራ ሰሩ ምን አደረጉ ሲወጡ ውስጥ ቤቶቻቸው በሙሉ አበላሽተው ወጡ ለምን ያበላሻሉ መሐመድ እንዳይጠቀምበት የመሐመድ ባለደረቦች እንዳይጠቀሙበት ያለ ቡርጭቆ ያለ ምን ያለ ምድጃ ያለ በሙሉ በቤት ያለ አበላሽተው ወጡ ኦኬ ይህ በጣም የሸይጣንና ትንኩልና ነው እሺ አደረጉ አስለ ነቢያችን ለዚ ለቤት ቁሳቁስ ብለው አልመጡም አንደኛው ደግሞ ሁለተኛ የጅል ስራ የሰሩ ታቃላችሁ ምንድነው ነቢያችን ወጡ አሏቸው እያንዳንዱ ሰው ወይም ለ3 አንድ ግመል ፈቀዱላቸው ሴቶቹ በግመል ይወጣሉ ህፃኖቹ በግመል ይወጣሉ ወንዶቹ በእግራቸው ይሄዳሉ ሲወጡ በወራፋ ወጡ ላይን አደረጉ በጣም ረጂም ላይን ይዘው ሲወጡ ምን አደረጉ እያንጨበጨቡ እየዘፈኑ ወጡ እንዴ ከአገራቸው እየተባረሩ እኮ ናቸው ገንዘባቸው ንብረታቸው አገራቸው የተወለዱበት ያደጉበት ቦታ ለቀው በቃ እየተባረሩ ናቸው ላኪን ምን አደረጉ እያንጨበጨቡ እየዘፈኑ ይወጣሉ ለምንድን ነው ታንጨበጭቡ የምትዘፍኑ محمد اندي الناس قطا محمدن دس محمد دس اندايلو بلنو رجل انت بتنچبچ بتزفن كو يتبارك كو نو يالقسك موطات نبربن جي لا محمد دس اندايلو يانچبچو يزفنو سبحان الله العظيم المهم وطو اهون انغدي بيتوچاچو بوست ابلاشوت ነቢያችን ደሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውጭ የነበረው ነገር ደሞ ብዙ ያበላሹት ነገር አለ ጦር ነውና ጦርነት ነውና ያኒ እንትናል አላህ ምን አለ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار አሁን የቀረው ወንድማችን ሰይፍ يخربون بيوتهم بأيديهم በእጃቸው ቤቶቻቸው በውስጥ በሙሉ አበላሹት وأيدي المؤمنين مؤمنوش دمو بوجه ينبرو أتكلت دمو قرار رطوت فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى انقديه إن الزي بني النظر يتبالو إن الزي سوست تلال لك وانجروش سيادرقو الله سبحانه وتعالى قد أتشو أوكي طيب انديت نوي قد أتشو مجمّر درجة نبياتي صلى الله عليه وسلم أسرع مست كان سياكبو أتشو ሌላ ጦር መጣ ነቢያችን ሰለላም የማያቁት ሰሃባ የማያቁት እነሱ ራሳቸው በኒ ነድር የማያቁት ሌላ ትልቅ ጦር መጣ እሱ ምንድነው አዘፈ አላሁ في قلوبهم الرعب በልባቸው ትልቅ ፍራቻና ትልቅ መንቀጥቀጥ ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አስገባላቸው ያ አላህ ኡመት መሐመድ ይህ አይነት ردات كالله اندمي متى يه اينت فنج كالله اندمي متى بيها كنورو يه كو سور نگر كنو የዓለማት ህዝብ የማያቁት ሩዕብ ታቃላችሁ ምንድነው? ለምሳሌ እኔ ልንገራችሁ፣ አንዱ ቁመቱ 2 ሜትር ነው፣ ከ150 ኪሎ ነው በላይ ነው የሚመዘነው። ከዛ በኋላ የስፖርት ሰው ነው። አንድ ሰው ከመጣ ممكن ናዝሬት ይደርሳል خلاص በጣም ሆግ ሆገን ትልቅ ነው። እሺ ማንንም ወንድ በጥቶ ነካብ አርጎ ወላ በጥፊ ሰጥቶ በቦክስ ወጥቶ ያንቀሳቅሰው በጣም ትን ትልቅ ነገር ነው። ላኪን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ታያለ፣ የሁሉ ግዝፍነት የሁሉ ትልቅነት የሁሉ ቦድ ያየ አንድ ትንሽ ሰው መጥቶ ያሸንፈዋል፣ ይሰድበዋል። ለምን? በልቡ ውስጥ ፍራቻ ከገባ ይህ ግዝፍነት በሙሉ ይሟሟል፣ እንደው አይሆናል። ፍራቻ ምን ነው? ፍራቻ ይፈራል፣ ባንዳንድ ቃል ይፈራል፣ እንቀጠቀጣል። እንዴ በእግሩ አድርጎ እኮ ትንሽ ነካብ ያረገው ያ የሚያናገረው ሰው ይሞታል እኮ። ላኪን ፍራቻ ከገባ ይህ ትልቅ ሰውነት በሙሉ እንትን ሆነ ማለት ነው። አንድ ነገር ላስቃችሁ ነኝ። አንዱ ድሮ ነው፣ ከአስር አመት በፊት እንደዚህ ይሆናል። ግብጻዊ ነው፣ ጎረቤቴ ነበር፣ እሱ በላይ እኔ በታች። አሁን አስቸገረኝ። እሱና ልጆቹ በቃ ባለጌ ነው፣ ነገረኛ ነው፣ ብትብት አደረገኝ። በቃ እኔ ደግሞ ሱብሃንአላህ ሰብር አደረኩ። ምክንያቱም አላህ አላህ ቢልጃር ስላሉ ነቢያችን ጃር ጃር ጃር ጃር حتى جبريل مطو جار وراش اندا يادرغو افرالهو يجار حق نو منامن سلالو نبياچن اني دمو زملالو سويو دبصاويو يني هولت غزي نو ميهونو قموتو يني هولت غزي نو وفرتو يني هولت غزي نو حايلو بتام بتام لك 10 سو گدلو ميوق ميول سو نو انا اجو اونتي نو والله سلام سلو اجو يني اجي طفال يا ابو انيس ازا اجو ازا وتو يطفال اجو በጣም ሂዩጅ ነገር ነው። አሁን ታገስኩ፣ አንድ አመት ታገስኩ፣ ሁለት ሶስት ወር ጨመርኩ። መጨረሻ خلاص ተናደድኩና በጣም ተናደድኩና ምን ልበላችሁ፣ በብረት የተሰራ ነው ዱላ፣ ዱላ ብረት ነው። እኔ መሸከሙ ራሱ ያቀተኛል والله። እሱን ያስኩና እሱ ወደፊት ይሄዳል፣ እኔ ወደ ኋላው ሄዳለሁ። እሱ እነቴ ነው። ተናደድኩ፣ በቃ ራሱን ብቻ ልፈነክተው ነው። እዛ ጊዜ ራሴን አላቅም። ዱላው ብትር ቢሆን እንጨት ቢሆን ጥሩ ነበር፣ ብረት ነው። እሱን ያስኩና እኔ ስሮጥ፣ እሱ ሲሮጥ፣ እነ ሲሮጥ ሲሮጥ፣ ሁለተኛ ደረጃ ነው የሚኖረው። ከዛ ወጣ፣ አንኳኳ አንኳኳና ቤቱ በጣም አንኳኳና ሊሰብረው ትንሽ ነው ገፍቶ ሊሰብረው እንትን ይላል። እኔ በሰው ጀርባ አለው ብረት በራሱ ላይ ነው እንትን ያቀረብኩት። ከዛ ኋላ ስሚስቱ ከፈተችለትና ገባ። ገብቶ እኔ በቃ በብረቱ አርጌ ቤቱን ብለው ብለው ብለው ብለው አልከፈታለኝ። አላቅም ጭንቅላት እንደ ከኔ ጋር እንዳልነበረ ነው የሚመስለው። እዛ ጊዜ ወላሂ ትንሽ ቀረብል ፈነክተዋለሁ፣ ይገድ ይሞታል፣ እኔም እገደላለሁ። እና እዛ ጊዜ ግን ይሄን ሐሳብ አልነበረኝም። በጣም ታገስኩና ታድገስቱ። መጨረሻ ቴሌፎን አድርጎ ሹርጣ አመጣ፣ ፖሊስ አመጣ። ይቺ ፖሊስ ዋው ዋው ዋው ዋው ያለች ፖሊስ በመኪና መጡና ገቡ። ብረት ብረቱ በእጅ ያገኙት። ምን ነው አሉኝ። እንኳን አልኳቸው ብረቱ ተጣልተናል። እኔ እውነቴ ነው አላህ ነው ያዳኝ፣ እናንተ በመምጣታችሁ አላህ አነሳልኝ ችግሩ፣ ወይላ ገድለው ነበር አልኩት። ከዛ እጅ ላይ እንትን አስገቡልኝ እንትኑ ሰው የሚታሰርበት ብረት አለ አይደለም? ምንድነው ካላብሽ ካላብሽ ይላለው። አስገቡና መኪና ውስጥ አስገቡኝ። እሱ ደግሞ አወረዱት በእጁ ላይ ካላብሽ አስገቡትና መኪና ውስጥ አስገቡት። ሄድን ፖሊሱ ላይ ባለ 3 ኮከብ ነው ቁጭ ብሎ ምን ነው ይለናል። እሱ የራሱ ይናገራል፣ እኔ የራሴ እናገራለሁ። ምን እንደዚህ አሁን ሲያዩት አንዱ መጥቶ በጭንቅላቴ ሽኻለኝ አንተ ልብ የለህም ደ ያለኝ። የሰውየው በልቶ እራት ያደርግሃል አለኝ። ምንድነው ትልቅ ምናምን እንደዚህ ከዚህ ጋር እንትን የምታደርግ ምናምን አለኝ። ከዛ በኋላ ምን አልኩት? ስማ አልኩት፣ والله بوليسوش صوص نبر عنده رصوص كوكب نبر إن إيهن بيجاتشنا الله دلهم يمني زو تنش بالله عليك تفر ما كورج علىو إن جنا يعني عندنا نجار تسبب سبب نجار عليك من يوم تلوان يعني صوص عرق صوص عرق نجار عليه لمسالة تنو يعني بيبسي متكفت بات نجار على الزه تفرت متكورت بات عليه تنش بالله عليه تنش انتن عليه نزينو نات تعطفه عند سكريبتونه بكيسين أكبر هم من الكوت وتدرش ياو والله عندزي بيا ودلا إنه ما يوسو رجمنو يجين كفت هذا الركوات النا بالله والتحوات كذا ولا سمع الكوت أنت يقولوا رزمت يجين بالله وروح لعسك بتشكل عاي ورتاش بكفت له كو وقال له مالكوت النا كا كا كا كا كا قبله ساكون نزين تنو من النوم تر والله يشوفوا ينقول لجز في النت هالكون أنا بس تجربة وما تشوين بفيتو لاي يجين بالله كلبوك أتج سكتش بكفت اللات يقول لجز في النت والله وقايل له مالكون تتنك هالكون أنا عند أمت ولت ورد بتعم تعيش يا هالله اندزي اندزي اندزي اندزي تارجال البالجينا أنت النار يجوتش منامن بيسد الركود تتأثر الله منا مناني والله إسر بيت الشارع نيار كنزي كزيقا منورو والله إني عندك أندزي كادر رقاي يتشم بالله بقول لتاكشن تكفل عليش منا مسلو ساقو ساقو انديتي انديتي دفرار كزيقا منا مني ناقرا لالوي إني قن بعقلي عدل لمزاقزي حقيقة أفهمكو بكانتن كزابو هلا أستاركون منا من فرابك أندزي والله تنكتك أندزي يتشن قال سورا ورلت يتشي بالله كدرته جمره اسكتاتش بكفت الله أنجته ولا فرسه نومي وطعه اللواركوت بتقام فرة تنكتكته سبحان الله أهون يالكوت نقركونه فقذف الله في قلوبهم الرعب فراتشاس قبالا شوبني النظير إنا بزونا شو النسو تورنت بكفتو ممكن يشنفالو ممكن يشنفالو لكن الله يما يتاي تورنت عمت أنا بربات شو اسكبا سيتوم وندوم تلوكوم تنشوم لكن ده موفمنت هذا لكن ده موفمنت بفراتشا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راساتشو طيقوا يا رسول الله يا محمد نصطلح نتارك بل كان نقر نتارك قال نبيع شمن علو من ما لك أبلا إلا أن تخرجوا من المدينة للا كتعثي اللي يمكن أنت السربيت ما كوتشوم نامن يمبل نجارن يلهم دين نونا دينا تشين بيتطبق ان انت موت اتالباچو على ما امركم فقبلوا تقبلوا الشالو فصالحهم على الجلاء تعرفون جلاء ايش كاغر ما برر تقبلوا لمن تقبلوا وندموش رعب جبا رعب بلباچو رعب جبا فراچا اسكبالاچو يي أبستراكت هنا يما يتاي تلك تورنو تلك وتهدرنو إيه نقال الله يفتره نبي عشي صلى الله عليه وسلم بزوق زي بروح من داشتنا فتاك الله شو بس انت تورنت اصطلحوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل فقط عند جمل يمتي زو إكابت شاو زو ليزو نيوتو عند جمل من يتيزا لش عند جمل عند سوي كمت باتال كذا هلا بقول بقول تقول ده دابو منامن تنش مجيب منامن ده زينونجي بزون تنايلهم تمام من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح مساريا إن كان سيفنا جرادي قشم بالله إن كان اندايزو بادو إجاتشو مجيب إجازو إنديوتو وعلى أن يخلو لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم بيتو فوقه قبي هلو تتون دي وطو ينفر داس قبو نبياج قال ابن عباس على أن يحمل كل أهل بيت كل أهل بيت على بعير ما شاء من متاعهم إلا السلاح وما بقي في البلد للنبي صلى الله عليه وسلم تمام فأعطاهم مهلة 3 أيام سوست كان ستواتشو كتاوتو سيواتو يانشابتشو يزفن واتو نا محمد اندنا بشك انو علو اشي وعلى هذا بزي أهون ينقر كواتشو بارلفو سامنت لا أو بارلفو سامنت يزو اسكهون درس يقر لسكوت ينزيه بني النظير ونجلوج سوست ونجلوج النزيه تسبع سبا يهين سورة الحشر ببال ورده من إلال الله سبحانه وتعالى استنام بباهن يقول سبحانه وتعالى بعد ما قال سبح لله ما في السماوات هو الذي أخرج الذين كفروا من هم الذين كفروا بني النضير من أهل الكتاب اللي هم يهود من ديارهم كبوتاتشو كمندراتشو كأغراتشو يوتاتشو الله سبحانه وتعالى لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة بني النضير لسنت شي أمت الزايتك أمتو يا بالباتي هونو يا مريتو بالبيتوش يا دروسوش يا ميوتو أي مسلاتشو من البرنة ننت راساتشو يا محمد صلى الله عليه وسلم بني النضير انديتي وتقالو يميل حساب نبراتشو ما ظننتم يعني وتقالو بلاتشو من يوم أسأل السباتشو أن يخرجوا وظنوا أن السودم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أنت ما أنه ميشلن بيتاتشن كوربتانو ترارانو حسن اللو واشا منامن وست منامن دزي بومب مطن قال لي أغنين عايش شلب انديت كزي نوت ألم ما أنه مياس وطاني لو نبر أنان تدمو انديت وطالو تلو نبر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بما سبوت نقر مت الله شو الله سبحانه وتعالى بما شرسو بشنقلات شو يلنبري رعب يمبال بلبات شو سيك أزفى الله سبحانه وتعالى خلاص همالايا ماونتين براسات شو يورد يودك أي مسلات شو فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يا جماعة أمة محمد أهون شيئا مسلمة مليون سو رعب يمبال نقر مسارا بسات أنا الله سبحانه وتعالى أمريكا من دنج فانديانج رعب بسات أنا الله والله العظيم أمريكا بكبرها إثيوبيا انتفرع نبر إثيوبيا متى أكبا انداي يعني اندا تشنفت والله كتكت إلو نبر الله رعب بيسكب اللاتشو بل نقراتشو كويت أصغر بلد كويت قماش مليون يالات هزبنج ديوم قماش مليون يهونم بحرين ولت متو شي وصوص متو شي سوش يالاتنا مليون قماش مليون ما يهونم والله العظيم الله بروسيا بأمريكا بكندا بالنزل تلال أقرج رعب بيسقب الله كويتين يفروا نبر ككويت يفرالو كبحرين يفرالو مكناتهم عند مليون وتهدرنا ومتاسبوا رعب رعب عند الكواتشو ينقبس أو كاني قانتني علو رعب سلقب باتنجي والله عند تفي بستجيني بحر دار درسال له حقيقة عند بوكس بستجي لكن رعب رعب رعب رعب قبا إذن الله سبحانه وتعالى بأيني ما يتاي بإيجي ما يدسس مساريا اللو وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم نبياتشن لما بشق بيتاتشو راسو أبلاش توتو بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار كذبها الأبن عليه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الله درو سمعنا مريت كمفتر بفيد كأغراتشو يبارر اللوبلو سلكتب سلسعفنونجي السنتتو لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار الله بليل أين تلكتاتشو يتشل نبر لكن دزي تصفو على الله سبحانه وتعالى لمن دنون دزي هونو لمن قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الله أننا نبياتشن أدرقوا يعني بدل بزو الله أن رسول صلى الله عليه وسلم تأزازات شو مسمات بيالو كفروا تألوا كل نقر شاقوا مالت أزاد الرقوا مالت نو. يا أخي أنت تشق علي كالك من دنو أنت مريت أنت مبيم تدرق لني من دنو أتب أسجر كني مالت نو نبياتنا الله أن يستجعر سوشنا شون نزي ومن يشاق الله الله أن يستجعر دومه فإن الله شديد العقاب عليه. طيب كذاك طلبنا على الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يتشن آية بدم فسرات له بدم بسؤون ونموت أمستنياش آيانيش ما قطعتم من لينة. لينة مالث يتمرزاف مالثنو. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بفيد من على الله سبحانه وتعالى بيتاتشو براساتشو بيتاتشو براساتشو أبلاشو أدلم صحابة وشدهم ومؤمن وشدهم بوش ينبرو أبلاشو من دون يدرقوا نبيات صلى الله عليه وسلم ينبرو أتكلت بني النضير أقراتشو بتقام أتكلتها ما أنت النبر يتمر زاف بشي يمكوطر يتمر زاف نبر الزاف أتكلت نبر نبياتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلتون دي كورتو وطو سلواتشو يعني اجسطو تماركو منا انبيالو أدلم إيايو بترارا وتنش بكوربتا هونو إيايو تمرون مقرات جمرو اندفرو بتقام رعب اندي قبب باتشو أرى محمد كون دزي كونو لسلاسا سوا أدلم انديلو تمرون كجعفو كلاي مقرات جمرو ما ببلاشت جمرو مالتنا. طيب أتكلت ما ببلاشت ترونه وندي إش النمت على نزا من العلماء شو وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أهون يا نبب قوات ما قطعتم من لينة يمتلو آية يعني يوردك سبب الله ثالو أن المسلمين عندما أخذوا في تقطيع نخيل اليهود قدي بنتنو بنبياتشن تأزاز مسرد أنتنو أتكلتوشون النا يزاف أتكلت مقرط جمرو صحابة وشو لأن تورنتنو بتورنت يفر يهونا نجرنو متارجو يعني ثلاثين لما الشنف يوم متارجو نجر بزو نجر عليه أهون أتكلتوشون مقرط كجمرو بحال صحابة. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قالوا إنك تنهى عن الفساد فساد هالدرجو التدرجو متفسرات رواد اللم اندزي أتكلتها تكرتو هتسانة تقدلو إيال كانتي فما بالك تأمر بقطع النخيل لمن دنو أنت الناس حبا وتشو بمولو ينيان انتنو يتمر زاف يميكورتو لمن دنو بلوت أيكو واتشو. فأنزل الله هذه الآية وقيل إن المسلمين بعد أن قطعوا بعض النخيل دمو مسلمو تشو يهين يتمر زاف كوكورتو كوكورتو بهلا قجعتشو تسأتسأتو قالوا قد أخطأنا في ذلك بتان تساستنا انديت أتكلتن قرط ألن قالوا لنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن تأيك ألن تسبسبن يا رسول الله تساستنا انديت أتكلتن قرط ألن من أين تنتنا لو ونجل لهم أتكلتن ديت نقرط ألن بلن تأيك ألن بلو تأيك واتشو. نزلت هذه الآية وقيل إن المسلمين نهى بعضهم بعضا كل نجر يتكسث نجر نوي عندنا دوتش صحابة ينتنو يزافو قتل سيقرتو ليلو تشدم أرثو تروا على اللمي هل نبر نار سبر ساتشون دزي هنو عندنا دو ما قرط تروا على اللمي لا عندنا دو ما قرط تروا نوي لالو المهم بزو يتمر زاف قرط قلنا عندنا دوتش قط أشوا عندنا دوتش قط تروا نوالو يهن نجر لما استنيات الله سبحانه وتعالى يهن آية ورده من عليه ما قطعتم من لينة نزيزها فوش بتقرطوا أو تركتموها قائمة على أصولها وين بتقرطوا أتقلتوا بتقرطوا ثم بتقرطوا ثم بلا شو إن دالة بتتوت فبإذن الله الله عززه ونقرنه يقول لا شو صحابة وشو بمولو دسالة شو مكناتهم ونجلي أدرغي مسلاتشون بر لا فإنه بإذن الله فبإذن الله ليش يا ربي وليخزي الفاسقين እነዚህ ፋሲቆች ፋጂሮች አልኪታብ ይሁድ እነሱን ለማዋረድና ሆዳቸው ለመቁረጥ እንደዚህ ተብሎ የአላህ ትእዛዝ ነው አለው። እንደዚህ ሲል ደስ አይልህም ወንድሞች? ወንጀል የለህም ጥሩ ነው ያደረከው ሲል አላህ ስብሐ ወተዓላ። እሺ ከዛ በኋላ ልንገራችሁ يقول وقيل أن المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين أن نجم نالو أنتم يقرطوا زافون يقرطوا إندي مركون يكونوا يمركنا وكونوا ينجر كفلقنا قتلوا لنا كفلقنا نبلوا لنا كفلقنا شتوا لنا ينيا مركون ينو لم تنجر الله شوالو إذن يهن نجر نجر سي سي سي الدرج نزلت هذه الآية لتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم. تحليل يعني يقرطت وانجل اندليل لا تشو لما الرقاقت والردج. والمعنى لا تختلفوا يا صحابة ان انت صحابة النقرط النقرط يقرط وانجل هذا الرقاقت منامن منامن اتبلوا بشأن ما فعلتموه بنخيل بني النضير فإن الذي قطع شيئا من هذه النخيل لا إثم عليه يقرطاتشوش بمولو وانجل يلاتشوم والذي لم يقطع لا إثم عليه الكورتن بلو الزمي على دمو منهم أين وانجل يلو منهم نقر مكناتهم يهنقر تقرنتنا ونا الله سبحانه وتعالى اندي قرط أتكلتوش اندي قرطون ويفك أدو لأن كلا الأمرين بإذن الله تعالى ورضاه في كليهما مصلحة لكم وأنه يعني إن أتكلت سيقرد النزابر النظر فراتشا كفراتشا فراتشا بلاي فراتشا بكا تنكا تكتو يميادر قوتي من ناقروت ناقر بزيه فراتشا قباب باتشو بزيه محمد أتكلتني يقرد أنو انقدي من دنو من عربتش سي ناقرو التحديد نصف العمل لالو تقال لاتشو يهن مثالي التحديد نصف العمل يعني أن مسفرارات ግማሽ ስራ ነው አሩ አሁን ወደኔ ልመለስ ያ ግብሲው ይላው ምናምን ስለው والله العظيم ቀረብ ቢለኝ ለሮጥ አለሁ ሸሻለሁ ላኪን ተህዲድ አለ አይደለም ተህዲድ በማርኛ ምንድን ነው ተህዲድ ዝም ብሎ ጉራታ በዛለ ምን አባት ምናምን ምናምን ጣላተ ምን ይሆናል ይሟሟል አንተ ኮ ምን ለማርጋት ትችልም በእግሩ አርጎ ገፈትርህ ኮ خلاص ትጨፈለቃለህ ላኪን ተህዲድ ግማሽ ስራ ነው አሉ نعم والله طيب كذا هلا ومن ترك يكون قد فعل ما يعود بالخير عليكم كذا هلا بني النضير ان السن لما بشقنا ان السن لما قطعتنا يمدغفواچو منافقوش دمو ان السن لما قطعت تبلو يتدرجنا هذا ومن الاحكام انقدي علماءه كذه اهون ينغركواچو قصه حكم شرع وسدوا سبحان الله كقصه حكم شرع وسدال ايوه قصه ده لم ينغر يتكسته نغر نو قصه زمرو تاريخ نو يغني يتكسته نغر نو كذه حكم شرع وسدوا علماءه من الاحكام التي اخذها العلماء من هذه الايه ان تخريب ديار العدو وقطع الاشجار التي يملكها وهدم حصونهم ومعسكراتهم جائز ما دام في ذلك مصلحة تعود للمسلمين سبحان الله ككفارتنا بين الكفرنا بين الإيمان تورنت جهاد في سبيل الله كتدرج هل أمتشنا قرنا متارج انجي يكون دزينو يكون يلم بفيته الله يقدر كتير الله أعلم بيتشاتشو بأسات يمكتل كونه تكتل الله يعني بيتشاتشو لما فرس كونه تفرس الله لسلم للمسلمين يسكون تقم دين دين يمسطاتشو كون السنه يقول في ذلك مصلحه تعود مصلحه قطع الاشجار يعود مصلحه للمؤمنين تخريب ديار شو اسمه العدو يطلاتو بيتنا جنب منامن مافرس كون تفرسوا الله وهدم حصونهم جبياتشو ان اطراتشو مافرس كون تفرسوا الله ومعسكراتهم تورنت اور يتسبسبوبت تلك ببرات يهون بنتن يهون بنتن يهون السن ما فرس كونه تفرساله جائز ما دام في ذلك مصلحه تعود للمسلمين وما دامت هناك حرب بينه وبين أعدائهم أرنت كتكفته يه أدرج يه أتدرج يلم بالزاجزة يعني بهول ندزي يكون عند موج بكفارة شمت أرنت كجمرو انتنا إلى يوم ندزي مالت يلم نبياتنا يعززوت عند النجار بيتشانو هتس أنوش أتقدلواله سيتوش أتقدلواله شما قلة بأجر مهدي ما يشيل أتقدلو عين سور أتقدلو تمام أكل جدوله دمو أتقدلو نزينا شو أمس نبياتنا يعلوت تملكت وندموش فكه ترونه علم ترونه والله شوف شما قل لي وش أتقدلو بتقرن توسته إيش سيتوش أتقدلو هذ أناش أتقدلو أكل سون كل أتقدلو وورا أتقدلو يهن هنوجن عند تلك شرط عبت نبياتنا كن زي أمس يتتقصود راسه بتقرن تجبتو مسلمين لمجدل ويم مسلمين لمجدل سبب هنوجن تقرط والله كنا قال لك لمسالة أور نبله أنت نبياتنا تقدلو بعلي أور هنوجن بقى قدلو بزهيدو نزهرجو إمارة لا لا كورة تونجي ويم دمو أنكسا هنو لمسالة أجرو أهدم لكن تدبك أنزي بفنجارجو ميقدلو قدلو النزي أمس يتتكسو بتأرنت قبتو إجاتشو لمس قبس سلم ما يشونو عندك النزي أمس تجن بتأرنت وصدو سبب هونه ويم دمو عند نجار يتنكسا كسا جن راسنا ملاسو تقرطو الله تقباب بانون دموش علماء شو إهن أين تفكه وصدو كزي إن هذه أحكام شرعية من هذا طيب كذاك تلو الله سبحانه وتعالى من عليه بسدس سنة آية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير عليه من دنهم ملو اعلموا أيها المؤمنون إنما أعطاه الله تعالى يهن مركونيا أتكلتو برو جنزبو وركوش أركو وهاو من كبني النظير يتمركو بمولو لن ننتاد اللمالي انتي بطولنا يتمركو كلو تادرو شنو يهنو هق دم هقنا دم بيسلمنا دزينو كذا كتر يالو آيا يمتقال إن شاء الله ينقرنا بطولنا يتمركا بمولو لمن نو النموش لو تدرج شنو مستوى يهنا وهجو الزه جن الزه كبني نضرجة لنا نتاد اللمان الله سبحانه وتعالى طيب لمن اعلموا أيها المؤمنون أنما أعطاه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير التي صالحوه عليهم ليش فلا حق لكم فيها لأنكم لم تنالوها بقتالكم لهم على الخيل أو الإبل وإنما تفضل بها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بلا قتال يذكر تملكت آية من إلال نان بوستي يقول سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله يه يبني النذر أرنت هل تدرقم أصلا الله بشرنته عند سو ساي جدل عند تيت سات التوكس عند سيف ساي ورور راسونه الله ريت قدلاتشو طرنته ببني نظرنا بالله ما هكل نبر لمن فراتشا بس بالباتشو اسقبتون ويابار راتشو الله سلازي ان انت صحابوش دماتشو كسكساتشو اتماتشو اتنتاتشو افرساتشو ادلم ياغنياتشو أرنت كهونه صحابة وش مجدل اللبّت مقصّل اللبّت مجدل اللبّت شو بزوج قريب جنّيال بزوج مفصل بزاق زي تمرّك مرّك لنا تنواله أهون جنيه راسو الله اندفت فتام تتو يا جور رسات شو نونا لنا نتعلم وما أفاء الله على رسوله منهم ينزي بني النضر سنتات شو يعني جنزبات شو نبرتات شو منامنات شو هلو الله لنبياتشن جوبا يالا تشونا ونجي لناتي فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب بقراتشم التواقاتشم بفرسم التواقاتشم ጦርነት አልተካሄደም ወላኪን አላህ ይሰልጥ ሩሱለሁ على من يشاء عندن غزي الله سبحانه وتعالى نبيون وتدرو يزو هدنا نبيو عند طورنا سادرق الله مركونيا جوبا يلو بلو يسطال نا بنبياتش صلى الله عليه وسلم بتشا سايون ببوزو رسولوچ يتكسته نغرن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير عليه. طيب من دنو يهونا هون يقول قال الاوروسي واحد من المفسرين روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا أموالهم النزي بني النضير كتبرروا بحالا ميداون أقرون بادو سيتاوت طلب المسلمون تخميسها تخميس مالت ممثلة شون دموج بمن يوم تقرنت يتمرك بس بأمستي كفلال كذلك عند أمستنيا لنبياتشن السبتال ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጊዜ 9 ሚስቶች አሏቸው ነቢያችን የሚቀልቧቸው ምስኪኖች አሉ ነቢያችን የሚሰጧቸው ተዋጊዎችና ጦርነት የጦር መሪ አሉ ነቢያችን የሚሰጧት ሙአለፈተ ቁሉብሁም አሉ ለምሳሌ ከሙሽሪኮቹ ትንሽ ቢሰጧቸው የሚያሰልሙ አሉ ከሙሽሪኮቹ ትንሽ ብትሰጣው ከገንዘቡ ትንሽ ብትሰጧቸው ያኒ የሚከተሏቸው ሙሽሪኮች ይዘው ይርቃሉ ይህን ነገር ሁሉ ነቢያችን የተሸከሙት ኃላፊነት ስለሆነ በጦሩ የተማረከው አንድ አምስተኛ ለነቢያችን ኹምስ ይባላል ለነቢያችን ይሰጣል ነቢያችን ለራሳቸው ሊበሉት አይደለም ላ እንዳልኳችሁ ነው እዚህ ግን እዚህ ጦርነቱ ከተጨረሰ በኋላ ሰሃባዎቹ ድል ከተጎናጸፉ ምን አሉ طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر فأنزل الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل بنتناچو بغراچو يهن بنتنو بفراساچو بغملاچو يتواغوت نغر يتواغاچو نغر يلم ولا ركاب يعني ركاب مالت بفرس منامن ولا باغر ولا بغمل فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه كلهم لنبياتنا تسطي فقد اخرج البخاري ومسلم بحديث صحيح من عليه وابو داود والترمذي والنسائي كلهم يا حديث يمزغبو تلالق انتنو ائما يا حديث ائما يزغبوت نجر من قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ان بحديث بخاري نملاچو حديث بخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود بكل حديث يتزغبوا حديث صحيح عمر من عليه يبني النضير مركنياش مركنيا هونو نبرت بمولو لنبياتشن بتشا يتسطن نبر مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه فكان ينفق يقولاتشو انغدي يتماركو نغر نبياتشن كتركبوت بحالا من ادرغو فكان ينفق على اهله منها تمام لبيت سووچ يعني 9 بيت ያላቸው ነቢያችን بيت 9 ሴቶች ከነዛ ቀለባቸው ሰጧቸው አንድ ثم يجعل ما بقي في السلاح ደሞ የጦር መሳሪያ የሌላቸው ነበሩ የጦር መሳሪያ ገዙላቸው تمام طيب ከዛ በኋላ وقال الضحاك كانت اموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه فاثر بها المهاجرين ደሞ ከመካ የመጡ በጣም ድሆች ነበሩ ምንም ሳንቲም የሌላቸው የመዲና ሰዎች ባላገር ስለሆኑ ባለቤት ስለሆኑ ያን መዲና አገራቸው ስለሆነ ሀብታሞች ናቸው የተምርዛፍ አላቸው ምን አላቸው ከመካ ተባሮ የመጡ ከመካ አኒ ሂጅራ አድርጎ የመጡ ግን አብዛኞቻቸው ንብረታቸው ተዘርፎ ንብረታቸው ተተው ስለመጡ ለነዛ ደከም ያሉ ደሞ ከዛ መርኮኛ ይሰጡት ነበር وقسمها عليهم ولم يعطي الانصار يا مدينه سوتش منم نغر السطواچو النبي عليه الصلاه والسلام منها شيء الا ثلاثه سوست نبروا هم فقراء جدا يا مدينه سوتش هنا بتام دهوت نبر سوستو للنسو سطو للمهاجرين سطو للنبياچن مستوچ سطو مسارياوچ غزو مسارا يللاچو سيف غراد يللاچو دمو غزتو سطواچو يه مركونيا يا بن نضر بزيه نو نبيات صلى الله عليه وسلم يكفى فلود. وقوله سبحانه وتعالى ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء استدراك على النفي في قوله تعالى فما أوجفتم يعني أن أنت يتوقعت ترنت يلم لكن الله يسلط رسوله عند نبي لكنا عند نبي بسباشي والتدرش إلا كالك الله هدنا ترنت عرقي بالان أهون عند نجزي ترنت تدرقو ألات الشنفال مركونيا بزو مركونيا السبال يلمانو لو التدرشنا لمسكينوشنو لكن على منمت أرنت الله سبحانه وتعالى اندزيه يمشنف نقر مسلمو تشو كشنفو قن نقرو لمان هونال سلزي هون باتشورو لنقراتشو بات أرنت هقنا دم بالنوك بمان نيوم جهاد في سبيل الله يتمارك لمان نوان دموش عند أمستنيا لنبياتشين السطال السلمون دالكواتشو لبيت سوچاچونا لفقيروش ليتيموش لوتادروش من من من من دزي يكفى اراتا امسنيا جن لوتادروش يكفى فلان ازي جن ببني النضير طورنت سلال تكاهيده الله متاو دل سلوهني الله سبحانه وتعالى لنبياتشن ستاچو معناتنو. طيب وما دام الامر كذلك فاتركوا رسولكم صلى الله عليه وسلم يتصرف في أموال بني النضير من بالطريقة التي يراها توت الله سبحانه وتعالى يا صحابة سلمركن يا نجر ستنجر زنبلاش ودا مدينة ملسو مكناتو يتمركون جرج منوسلت أن لنبي ستتشاله سلزي يفعل ويختار النبي عشان بفلقوا تنجر الله بسيجشون نجر يبتنو تجنزبو عليه. طيب كذلك اتلنا من عليه سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى بلو جمره شيء كثير من العلماء أنه وارد على سبيل الاستثناء الابتدائي وأنه سيق لبيان حكم شرعي جديد يختلف على الحكم الذي أوردته الآية السابقة على هذه الآية إذ أن الآية السابقة واردة في حكم أموال بني النضير بصفة خاصة وهذه في حكم الفيء بعد ذلك بصفة عامة وعليه يكون المعنى لقد بينت لكم أيها المؤمنون حكم أموال بني النضير يا بني النضير لنبياتشن السبية فردن قراتش والله وهي أنها لرسولنا صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء نبياتشن بفلق ثبوتا أولوت. أما ما أفاء الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام من أموال أهل القرى الأخرى للاقنت أرنت يتدرج أرنت يتدرجنا بت أرنت يمت أنا جرجن لمثال بني قريظة بني قريظة وفدك وغيرهما فحكم هذا الفيء أن إلى خمس أقسام قسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق ينفقه على نفسه وأهله وما تبقى من يعني من مصالح المسلمين وقسم للأقارب وقسم لليتامى وقسم للمساكين وقسم لأبناء السبيل أن اندزي هدرقون ببر يميكفاف فلو على كل حال إنيا بزي بتألك علي وقت باينورنم يعني تورنس لليلي انجي راسو يشالي باب الصلاة باب الزكاة باب الحج يمبالو فقه الله دلم باب الجهاد يمبال الله والله بتأمس فينا تلك على نقرنو ما انتقد لالله مركونيا يتهد عند سوك بدلي كتب بدلي تفرو كتقرت راسو من من من من يتقرنت والله كسلات بلاي عند تلك فوليم يازا نقرنو يتقرنت انتن راسو يتشالي انتن اللو تمام. طيب كذا بهلا من لأن الله سبحانه وتعالى يهن قال بهلا يقول بعدها بسبعتين يوم آيانا مجرش آيان زارية مرتاجين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا صحابة يا مسلمين نبياتين يستواتشو تكأبلوا نبياتين يكلكلواتشو تكلكلوا ዋናው ይህች አያ ወረደችው በጦርነት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተማረከ ነገር እንካ ካሉ ተቀበል፣ ላ አይገባህም ካሉ ብሬክ ያዝ አትናገር። وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن جميع العلماء يقولون هذا دستور الى يوم القيامه يوردبت بطرنت يهون انجي يه تلك ممريا تلك دنب نو بسلمنا ماننياوم نجر الله رسول صلى الله عليه وسلم يه نو قالوا اشي انكا اشي اتوسدم اشي كل نجر اندزم هنا. ما اتاكم الرسول يعني ما اعطاكم الرسول، ما امركم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجهكم الرسول صلى الله عليه وسلم تقبلوا، وما نهاكم يهن تدرغو قالوا يهن حرام نو قالوا يهن ايبك ام قالوا عنه فانتهوا واتقوا الله الله انفروا ان الله شديد العقاب اندزي كلا درغاچو يا الله قطعت تتشلوتم እዚ ላይ ትንሽ እስትንቁም ወንድሞች የለኛ ነው ለሰሃባ አይደለም ዋናው ለሰሃባ ሆኖ ግን የለኛ እስከ የውመል ቂያማ ነው وما اتاكم الرسول فخذوه ነቢያችን ምንድነው ያዘዙ ምንድነው ያሉ ምንድነው ይሄን ሐላል ነው ብሉት ይህ حرام ነው አትብሉት ይሄን ወሰዱ ይሄን አትወሰዱ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ያሉ ነቢያችን ሳሰ ብዙ ነው اذن ይህን ነገር ከተከታተልና ለ ነጀውና ከሁሉ ችግር ወጣን ከዱንያም ከአኺራም ችግር ያስወጣና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን لان الله يقول واتقوا الله الله انفروا ليش نفرالن ان الله شديد العقاب الله قطاته አይቻለም በጣም ክፉኛ ቁጣት ነው የሚቀጣና እሺ ብላችሁ ተቀበሉ خرج الشيخان بخاري ومسلم يعني حديث بخاري ومسلم عن ابن مسعود انه قال لعن الله تملكت وندموج لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله مكياج ما يدرغوت سيتوج ترساچو بردو بردو بزي قدادا كفته يمياوطو اندغنا بقداچو توقطو اندزي ጥቁር ምናምን ኩል ያስገቡ አላ አይደለም ወቃጦን ልዋለን በትግርኛ በማርኛ ምን ይባላል ወንድሞች ተወቅተው ተወቅተው ተወቅተው ፊንችት ፊንችት አዋሊስ ምንድነው ፊንችት እሺ ያኒ በመርፊ አርገው ያኒ መቶ ደም ሲወጣ ኩል ያደርጋል ወቃጦው ይላል ያኒ አንዳንድ በጥርስ አለ አንዳንድ በሰውነት አለ አንዳንድ በአንገት ያደርጋሉ ይሄ ነገር ነው ይሄ حرام ነው تمام طيب التفلج يعني بزي بترس في ترس على الادلم عندك ان لا متعلاش نو انزي مفلجات ومستفلجات والمستوشمات والمتنمسات وواصلات وكذا وكذا انزي بمولو باند تلك حديث عليه السو امتشي انت قلصلاچو الله يهن نجر نبياچن كلكلوال انزي مساسلو اهو يتقسكواچو كلكلوال والمغيرات لخلق الله عز وجل يهن نجر سيكلكلو بلغ ذلك امرأة من بني أسد عندي ست يهن نجر سماج نبياتشنس أن تنوس ابن مسعود كو لعنا يورد باتشو اندزي اندزي سراي ميادرقو ترساتشو ميفقو يهن وقاتو ميادرقو تقراتشو يعني هون ميكاتلو على تقراتشو ميكاتلو يهن انتنو بايناتشو يعني انتنو تقر بعين سيهون كأين بلا يالا دلم من جنو مبالو كأين بلا يالا وصغور السون ملاحشو ينهولو ميادرقو نقر لعنا يورد باتشو والو ابن مسعود فامرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب يمتبالو أنديت هي صح أنتن مسلمانج كانت تقرأ القرآن قرآن حفزتنج السيد قرآن كامل حفزت السيدنج أم يعقوب فأتته لابن مسعود ابن مسعود متأشنا شوه بلا تناقرشو قالت يا ابن مسعود بلغني أنك قلت كذا وكذا أنت لعنة الله على المستوشمة والواشمة والمتنمسة من أنبله لعنة أوردك باتشو نعم يقول كذا وكذا. فقال وما لي لمن ألكو نعم لعنا يورد باتشو ألكو وما لي لا ألعن لمن اللعنة ألا وردم من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شن لعنا يورد باتشو إنين ديت لعنة ألا وردم أهونم بهون لعنا يورد باتشو ألي وهو في كتاب الله نبيات شن أززو ولا تنيا بقرآن ألي بقرآن ألي قريب سيتوا قرآن حفزت نج 30 جزو كتش أدرقت سيت نج قرمت قرا قبات بقرآن ألي لعنة الله مل نعم لا فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته قرآن كسورة الفاتحة اس كسورة قل أعوذ برب الناس بمولو بچنكلات يالي كتش يالي يحفز كتسوني قن أنت متلوي لعنة الله على الواشمات وعلى المستوشمات وعلى المتفلجات من أمن يلا ما لتشو ابن مسعود من علي مسعود حافظ القرآن بالشادر له هو عالم قال لها بل في القرآن موجود لها فقال إن كنت قارئة فقد وجدتيه بدن بقرآن ما حافظ بالشاسعون ترجموا ما وقنا وانا ونقروا قرآن بدن بارقش كقراشونا ترجم يمتاقوا كواني بقرآن تقنيا لشالوان من دنوالتش اقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى هو نزي أنت قرآن اللي قالت شو قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الرجال تمام نبي صلى الله عليه وسلم نزيه هنا الكوت النبي صلى الله عليه وسلم لعن أوردوا انقديه نبي صلى الله عليه وسلم لعن أوردوا الله شو ألون الله دم من عليه نبياتشن يعززوت بلو نبياتشن تكلكلوا ياله تكلكلوا عدلهم يالو قدي نبياتشن صلى الله عليه وسلم ان ذي سيتوچ لعنا يوردباچو سلالو بالله تعزاز لعنا نوردلاچو علن عليه قالت هون سيتوا بتام بشقچ تشنفچ عدلهم لكن تنددچ انا من عليه اني لا اظن اهلك يفعلونه انت زين بله سوي متمكرو بيته ابن هيدا هون مسته اندزي انا تسرى اللي شالج من نو تسروا ما ادري ممكن صغروات تقتلالش بارتفيشال طفر انتنو ترسوات فقالش اندزي عين صغروات لاچالج انديوم ببيته لي نور يشلالي بلا تقطعشنا له ابن مسعود نكرجو ابن مسعود تقرن تقرن قال اذهبي والله ما اتركك قالت هيجي هجي ودى بيتي فانظري هجينا عندي كالجوشينو كمستينو يهن نبياتشن يكالكالوت لعنا يوردو اللتنا قر عندي كاقنيش نينا نقرين عليك فذهبت فلم ترى من حاجتها شيء يا ابن مسعود مستنا لجوشو نصوه هنا اقنيشاتشو مالتنو فجاءت فقالت ما رأيت شيئا من نقر عليه مالش قال لو كان كذا لم تجامعنا اندزي كون ما أبرن يمن ربت من نقر يلم مستيم كني أنت نورم لجوشيم كني أي نورم نبر لكن يلم إني يهن حرامنو يهلعنانو يكل كلو إيالكو ببيت سووشي يهن نقر لي قنب رستاسب يالش نجي أنش مرأة أنش سيت الوات قم بس بلا أفرا زم مالج كزيه دمو تلك تمرتين من وسدو من دنو عند داعية عند شيخ هزب سيمكر يعني هلون كان ما درق اللبت بانل هلو يميلو نقر مكالكلا اللبت بانل ألش أي تلم يسول جاي تلوم نبياتشن يتكلكل هلو التكلكل أتتشلم نبياتشن يدرقوت هلو التارق أتتشلم يا نبياتشن سنة 100% مكتلة أتتشلم أرى لهم دي عند سو سلسلة الليل بزوين ناقرال السوغن أنا نقزي سلسلة الليل سكدال أنا نقزي سكدال منهم تشرسهم لا يسكد تشلال سلزي دعوات هو أن لهم الحسن البصري يهن نقر تتأيقوال عند عالم የሚለው ነገር በተግባር የማያውለው ከሆነ እንዴት ማለት የለበትም ብሎ ጠየቁት። الحسن البصري من عليه اذا توقفت الدعوه تماما دعوى يقوم مالتاچو ነው አለ دعوى የሚባል يقوم مالتاچو ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ነብዮች አይደሉም ስድቆች አይደሉም معصومين አይደሉም አንድ ሰው دعوى የሚያደርግ ሁሉ የሚለው ነገር አድርግ ማለት ዘበት ነው ሁሉ ተከልከሉ ያለው ነገር መከልከሉም አይችልም የሰው ልጅ ነውና ሁሉ ግዜ ሸይጣንና ዱንያ አለች لكن عالمو كليلا يتلي يسو مخونا اللبت بلو مدلس الله شو إذن الزهلاي ابن مسعود هون ابن مسعود يجي سيد هيدا كميستو هون كليجو شو عند مخالفة شرعية بالتاقين إلي للتل نبر مكناتهم ابن مسعود اندزي سوي يمكره راسو بميستو اندزي هالة للنبر لكن لا عصمه الله سبحانه وتعالى إذن نقول يعني فما أتى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إذن كما جمّرعهن يتفسروا لا نبّون إن شاء الله يقول سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم قبت أتشاله نقر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر بني النضر مالتنا تشو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني درو الله بني النضرين سيفتر يصعفوا نجر ما برر اللباتشو تبلوت سلة تصعفنا ونجي إن أنتن لم تتسبوت عذاب يورد باتشو نبرقن عذاب اللي يورد باتشو ألتصعفكم إلال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار عليه كذبه لا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها فقائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا نعم يقول لكي لا يجني التفسر تشالج كي لا يكون دولة بين الأغنياء بتورنت يتمرك جنزبهن نبرتهن هلو أهن يتقسات شو الله سبحانه وتعالى መጀመሪያ አንድ አምስተኛ ለነቢያችን ይሰጣል ከዛ በኋላ ለፉቀራ ኦኬ ለየታማ ذي القربة يعني قرب هون ሰዎች እንደዚህ وابن السبيل ተሳፋሪ እንደዚህ አርጋችሁ አከፋፍሉት ምክንያቱም ለሀብታሞቹ ወይም ደግሞ ለጦር መሪዎቹ አሁን እንደሚደረገው ዋና ሙፈሲሮች ያሉ እንደዚህ ነው አሁን በዘመናችን ጀነራሉ ብዙ ይሰጣል ቦናስ ይሰጣል ምን ይሰጣል እና ወክትል ጀነራሉ ደግሞ ይሰጣል ተራ ወታደሮቹ ወይ መሳኪኖቹ ብዙ አይወስዱም እንደዚህ እንዳይሆን አለ كي لا يكون دولة بين الأغنياء ለሀብታሞቹና ለጀነራሎቹ ብቻ እንዳይሰጥ ተብሎ የተደረገ ህግ ነው أغنياء منكم وما أتنا جبتشو النجر وما أفع ما أفعر الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ليش لم ينزل هرجاتشو جنزمنا كفاف اللثيلال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني للنزاج جنرالوش لطورمريوش لهبتاموتشو لبالاباتوتشو ينزل أهون دم يدرجو እነሱ ብቻ ከተሰጠ አሁን እንደዚህ ነው የሚደረገው። ማንኛውም ጦርነት ጀነራሉ ምንም ግማሽ ይወስዳል። በውስጥም የሚወስደው ነገር አለ። በውስጥ የሚወስደው አኒ غلو ይባላል። በጣም መጥፎ እንትን ነው። በጣም አደገኛ ሆነው ወንጀል ነው። ስለዚህ ዱለተን ማለት ያኒ በእጃቸው እንዳይቀር በሀብታሞቹና በጀነራሎቹ ሆኖ በዛ እንዳይቀር ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አከፋፍሉት ብሎ አዘዘ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬ ተፍሲራችን የሱረት አልሐሽር። ብዙ ህግና ደንብ እኔ ወነት ነው ብዙ የፊቅ ህግ ላወጣ ነበር ላኪን እንኳን አስፍቼ ባቀርቦ አሁን ቢሆንም አሁን የተናገርኩትም ከግማሽ በላይ አይገባውም ይሆናል። ከዚህ ካሰፋሁትማ ጨርሶ ይጠፋል ከመንገዱ ይወጣል ነገሩ። ምክንያቱም ብዙ ፊቅህ ነገር አለበት ይሄ ነገር ብዙ ዑለማዎቹ የፊቅህ ነገር ብዙ የተፈላሰፉበት ነገር አለ። ላኪን እስካልኩት ድረስ ይበቃል ኢንሻአላህ። على كل حال الاسلام عزيز چماقيو ناوطا وندموچ يتفسيرو چماقي الاسلام عزيز الاسلام عزيز من مالتو بابارنيا اسلمنا ود نو اسلمنا كبر نو اسلمنا يامبسوچ دين نو اسلمنا ለጠላት የሚገባው ቅጣት የሚሰጥ ነገር ነው። ለወዳጅ የሚገባው ስጦታ የሚሰጥ ዲን ነው። እስልምና ተከባብረህ ኑር ነው የሚለው። ክብር አልወድም ያለው ደግሞ የሚገባውን ጥፊት ሰጠዋለ። እስልምና ወደርና የሌለው ብጤ የሌለው ዲን ነው። የፈለከውን ብል አሁን ወነቴ ነው። ይህ ሱረት አልሐሽር የነቢያችን ጀግንነትና የእስልምናን ዕዝና ክብር ፍራቻ ምናምን የሌለበት ዲን መሆኑን ሁለተኛ ነገር ቀጣ የአላህን ደንብና ህግ ተከትለ ከሄድ አላህ የማይታይ ጦር የማይታይ መሳሪያ ስላለው አንዳንድ ጊዜ መላእክቶቹ ልኮ እንደ ቀዝወት በድር በመላእክቶቹ ያሸንፋል። አንዳንድ ጊዜ አሁን ሩዕብ የለው በዚህ ያሸንፋል። አንዳንድ ጊዜ ንፋስ ይለቃል። ንፋስ ከለቀቀ መንደሩም እህሉም ቅጥልጥጥጥላብሮ ይርጎ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ንፋስ ያኒ እሳት የተሸከመ ንፋስ ይለቃል። አንዳንድ ጊዜ በጅብሪል ድምጽ ህዝቡን ያጠፋል። አንዳንድ ጊዜ ዝናብ ያወርዳል ህዝቡ ድምጥማጥ ያወጣል እንደ ሰይድና ኑህ ማለት ነው። ሰማይ ተከፈተ መሬት ተከፈተ መሬት ተጥለቀለቀች ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጠይራን አባቢ ሒጃራ ከጀሃነም በጀሃነም ኩክ የሆኑ እንትኑ ጠጠሮችና ድንጋዮች ይለቅበታል ለእንትኑ ለጠላቱ። ብዙ መሳሪያዎችና ብዙ ወታደሮች ስላሉት والله ነቢያችን ያዘዙት ብናደርግ እንዲያውም ደም ሳናፈስ አሸናፊዎች እንሆን ነበር ለማለት ነው የፈለኩት። اذا የዛሬ ተፍሲራችን የኔ ፋንታ በዚህ እንትን ይላል። ማይክ ለእናንተ ምን እንደምትሉ ደሞ እንሰማለን ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي رسول عليه الصلاة والسلام نقرأ النال آخر الزمان يا مسلم أشماري وش من أين السوش اللي هونو ورودي بحادث وكتش أرقو نقرأ النال نا إن شاء الله يهي زاري تمارنو وندنو رسول عليه الصلاة والسلام أستاذ انداز تمارون والد بفيء قداي አላህና መልእክተኛው እንደፈለጉ ማረግ መብት እንዳላቸው ሌላው አደብ ማድረግ እንዳለበት የሳይሰጠኝ ብሎ በውስጡ ቅሬታ ማሳደር እንደሌለበት የሚያስተምረን ቁርአን ተምረናል ዛሬ። ሌላው ደግሞ ማአፋ አላሁ አላ ረሱሊሂ ሚን አህሊል ቁራ ብሎ ከይላ የኩነ ዶለተን በይነል አግኒያ ላለው ብዙን ትልቅ ትምህርት ተምረናል። ከይላ የኩነ ዶለተን በይነል አግኒያ ማለት ድሆች፣ ምስኪኖች፣ የቲሞች፣ ሙሃጅሮች ስደተኞች ተረስተው በባለ ስልጣንና በሀብታሞች መካከል ዱንያ ቅብብሎሽ እንዳይሆን ማለት ነው። ይሄን ህግ አስቀመጠ አላህ ተዓላ። ምክንያቱም ምስኪኖች፣ ድሆች፣ የቲሞች ሊያገኙ የሚችሉት ህግ ሲኖር ነው። ህግ ካለ ሁሉም መብቱ የተጠበቀ ነው ማለት ነው። ሳልሆነ ዶለተን በይነ አግኒያ ሆኖ በሀብታሞችና ባለባስልጣኖች መካከል ገንዘብ ንብረቱ ተቀብብሎች ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ዲናችን ሁሉን መብት የተጠበቀ ቁርአን ያወቀነ በህን ቁጥር የሸሪዓችንን ህግ ያወቀነ እንሄዳለን ማለት ነው። በሌላው ደግሞ ይሄ ያቺ ሴት ኢብኑ መስዑድን የጠየቀችው ታችን ቁርአንን ዝም ብሎ ላይላው ማነብነብ ብቻ ሳይሆን ጠለቅ ብለን ቆም ብለን ከመሮጥ ማዕናውን መረዳት መቻል አለብን። አሁን ሙስሊሙ የሁሉ ሙስሊም የምንባለው በአጠቃላይ ቁርአን ማነባለ አንድ ያነባል ቢያንስ በረመዷ መቼም አንድ ጊዜ የሚያነብ ሞልቷል። ግን ያሁኑ መልእክቱ ምንድን ነው የሚለውን የሚረዳው ከስንቱ ነው? የለም። አብዛኛው ወንድሞቻችን የሁሉ ችግር የሚፈጥሩት መልእክቱን ባለመረዳት ነው። ከማነብነብ ውጭ ትርጉሙን ለማወቅ አንጣጣርም ማለት ነው። ኢብኑ መስዑድ እንዳሉት ማለት ያቺ እህታችን ለምሳሌ ከሱረቱ አልፋቲሃ እስከ ቁል አዑዙ ቢረብ ናስ አነበብኩት፣ ይህ አንተ የምትለውን ነገር አላገኘሁትም ማለት አረ አለ። እንግዲህ እሷ የሄደችው ላይላው ነው ዝም ብላ። እያንዳንዱ ሲጋራ፣ ሐሺሽ፣ ድራግ ምን እያለ እያንዳንዱ አይተነትንም ቁርአን። ኸምር እንግዲህ በዓለማችን ስተመልከቱት የኸምር አይነት ስንት ነው? የመጠጥ አይነት ስሙ ቆጥሮ ትዘልቁታላችሁ? አይዘለቅም። ግን በአጭሩ ቁርአን ምን አለ? ኢነማ አልኸምሩ ወልመይሲሩ ወልአንሳቡ ወልአዝላሙ ሪሱ ምን ዓመል ሸይጣን ፈጅተኒቡ ወዩሐርሙ ዓለይሁም አልኸባኢስ ብሎ እነ ሲጋራን እነምን ሁሉ እዚያ ውስጥ ከቷቸዋል። በአጭሩ ወንድሞቻችን ያጭሳሉ። ሰው ስትለው አረ ተው ይሄን ዶክተሮች እንኳን አረጋግጠውታል፣ ሲጋራ በሽታ ነው፣ መጥፎ ነው፣ ሐራም ነው ብትለው ሲጋራ የሚለው ቤት አለ ይልሃል። ሙስሊም እኮ ነው እየሰገድ እያጨሰ ተው ስትለው። ግን ቁርአኑን ያነባል እኮ ወዩሐርሙ ዓለይሁም አልኸባኢስ የምትለውን አንቀጽ ትርጉሙ ምን እንደሆነች አልተረዳል። ሲጋራ ኸባኢስ መሆን የሚለው ውስጥ ቆሻሻ ውስጥ ከሚለው ውስጥ መግባቱን አልተረዳውም። እና ኢንሻአላህ ቁርአን ስናነብ ባጭሩ ለማለት የፈለኩት ቁርአንን ዝም ብለን ላይላው መሮጥ ብቻ ሳይሆን ትርጉሙንም ቆም ብለን ለማስተዋል እንሞክር ለማለት ነው ኢንሻአላህ። አሁን ይሄ ከይላ የኩነ ዱለተን በይነ አግኒያ የሚለውን ምክንያቱም አሁን ተምረናል፣ ለወደፊቱ ግን ምን ማለት ነው የሚለውን ቆም ብለን ማወቅ አለብን። ዝም ብለን መሮጥ ብቻ ሳይሆን ምን ማለት ነው በሀብታሞች በስልጣን ባለበስልጣን ተብዬዎች በእነሱ መካከል ንብረቱ ገንዘቡ ቅብብሎች እንዳይሆን ማለት ነው። ያ ከሆነ ድሆች ንብረታቸው ሁልጊዜ ድሃ ሆነው ይኖራሉ፣ ሀቅ የላቸውም ማለት ነው፣ ሀቃቸውን አያገኙ። ቁርአን ግን ዲናችን ግን ያ እንዳይሆን ለሚመለከተው እያንዳንዱ ለየቲሞች፣ ለጎረቤቶች፣ ለማንኛውም ለምስኪኖች ሀቃቸው እንዲደርሳቸው በግልጽ አስቀምጦልናል ማለት ነው። በሌላው ኢንሻአላህ አላሁ ተዓላ የሚለውን ብንሰማ ፈኢን ተናዛዕቱም ፊሸይን ፈሩዱሁ ኢለላህ ነበርኩ። ሙስሊሞች ህጋችን ደንባችን ምን ነበር? ፈኢን ተናዛዕቱም ፊሸይን ፈሩዱሁ ኢለላህ ወረሱሊ። ምን ነው ይሄ ነገር? ከቁርአን ይሄ የምትሰራው ነገር የለም፣ ከዲኑ አይፈቅደውም፣ ከቁርአን የለም፣ ከሐዲስ የለም ስትለው የለም። አዎ ማቆም ነበረብን። ካልተረዳን ምንድን ነው ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ላ ተዕለሙን። ጠጋ ብለን ሁለታችን ተያይዘን ከምን ነው መሄድ ያለብን? የነብዮች ወራሾች ዑለማዎች ናቸው። ከነሱ ጠጋ ብለን ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ ዓሊሙ ልክ አይደለም ይሄ ነው ትክክለኛ ብለው ካስቀመጠን ያኛው እኔ እንትኑ ያቀረብኩት ሀሳብ ስህተት ከሆነ ማቆም መቻል አለብኝ። የፈለገ ዓሊም አንጣለት ከሱ ጋር የማይሄድ ከሆነ አይቀበልም። እሱ ቁል ሁወላሁ አሐድን ያውቃል። የቁል ሁወላሁ አሐድ ስሟ ማን ይባላል ብለህ ብትጠይቀው መልስ ሊሰጠ የማይችል ድፍን ያለው ጃሂል ጫጥቃሚ ዓሊሞችን ሲዘርፋቸው ታያለ። ለምን? እሱ የሚፈቅድልግለትን እሱ የሚፈቅደውን ሰው እሱ ለእሱ የሚስማማው ምንም ዕልም የሌለው ሰው ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ ነው፣ ይሄ ልክ ነው፣ ቀብር ማረድ ሄደ በግ ማረድ ትችላለህ፣ ጫት መቃም ጥሩ ነው፣ ምን ጥሩ ነው ብሎ የተናገረው ሙፍቲ ያደረገው ዓሊም ነው ለሱ በቃ። ግን ቁርአኑ የሚለውን ፈኢን ተናዛዕቱም ምንድነው ፊሸይን ፈሩዱሁ ኢለላህ ወረሱል አጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱል እንኩንቱም ቱሕቡነ ላህ ፈተቢዑን ዩሕብብኩም ላህ ይሄ ነበረ። ግን አሁን ያለንበት ዘመን ብዙም እንትን አይልም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል። ወንድሜ አቡ አኒስ መሪዎች እንዲህ ናቸው እንዲህ ናቸው አልክ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማን ነው ያስቀመጣቸው የሚለውን እስቲ እንሰበው። እነዚያ ሰዎች ማን ነው ያስቀመጣቸው በመጀመሪያ ደረጃ ይህን መረዳት አለብን፣ ማን እንዳስቀመጣቸው ማለት ነው። እነዚህ እኮ ከውሃ በስተጀርባ አዛዥ አላቸው ያሉትን ይሄን አርጉ እሺ ይሄን አርጉ እሺ የሚባሉ እንጂ የራሳቸው ምንም አይነት አይዲያ ያላቸው ምንም አይነት መብት የላቸው። እና ኢንሻአላህ ዲናችንን ነው። ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።